السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الصلاة، في الترغيب في صلاة الجماعة، وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا، وذكر أحاديث، ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وقال: لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم عن ابن قتيبة عن طعمة بن عمرو قال المملي رضي الله عنه: وسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، وقد تكلمنا على هذا الحديث بغير هذا الكتاب. وقال الألباني: حديث حسن لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الجماعة فضلها عظيم، ولقد سمعنا الأحاديث التي تدل على مضاعفة الحسنات، وأن صلاة الإنسان في جماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، وأنه يحرم على الإنسان أن يصلي في بيته وهو قادر على أن يصلي جماعة في المسجد، كما جاء في الحديث: من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. وكذلك قوله: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. فهذا الحديث إذن يدل على أن من حافظ على الصلاة محافظة تامة، بحيث أنها لا تفوت تكبيرة الإحرام 40 يوما متتابعة في جميع الصلوات الخمس، فإنه يكتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا فضل عظيم ونعمة كبيرة لمن من الله عليه وأعانه على طاعته، أعانه على نفسه، ولم يتساهل بهذا العمل الجليل. ولقد جاء في الحديث: بشر البشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإن الإنسان إذا خرج من بيته يريد المسجد لا يريد إلا الصلاة، فإن خطوة تكتب له حسنة، وخطوة يحط عنه بها سيئة. ثم لا يزال في رحمة الله، والملائكة تستغفر له وتصلي عليه ما دام في مصلاه، فلا يترك هذا العمل العظيم إلا من خسر نفسه وساء حظه. فإن المحافظة على صلاة الجماعة من سنن الهدى، والله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى، ومن ترك سنن الهدى ضل. كما أنه علينا أن نحافظ على أولادنا، فإنهم رعية وأمانة عندنا، مسؤولون عنهم. فلا يكفي أنك تخرج للمسجد وتصلي وأولادك في البيت سواء نائمين أو مستيقظين، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وأهم ما يكون الاهتمام بالصلاة، وصلاة الجماعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأمرك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذا لا يحافظ على صلاة الجماعة إلا مؤمن، ولا يتساهل بها إلا منافق، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولولا أن شأنها عظيم لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخلفون عنها بأن يحرق عليهم بيوتهم في النار، كما ورد في الحديث: لقد هممت أن آمر رجلا لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس فأنطلقوا معي رجال ومعهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء في الحديث: لولا ما فيها من الصبيان والنساء لحرقتها عليه. فهو لا يتوعد بهذا إلا على أمر عظيم. فعلى من من الله عليه بالصحة والعافية والقوة ألا يتساهل بهذا الشأن، فإن الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، ورد في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم ترضخ رؤوسهم بالحجارة. الصلاة أعظم الأركان، يعني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يكفي أن تصليها في بيتك وأنت في صحة وعافية وليس لك عذر. أما إن كنت معذور فالله أرحم الراحمين. والرب عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دخل رجل وقد صلى الناس فأراد أن يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فليصلي معه من أجل أن ينال أجر الجماعة. وهذا الذي يصلي معه نافلة تكون له يؤجر على ذلك أيضا كما سمعنا تكون له صدقة. إذن هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة عمدا وليس لهم عذر، إذا ماتوا على ذلك ماذا ستكون حالهم إذا قدموا على الله؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويعرف أن عمره رأس ماله، إذا فرط بأيامه خسرها، وأفضل ما تفني فيه عمرك في طاعة الله قبل أن تفارق الحياة فتخسر دنياك وآخرتك. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، إما لكبر سنه أو لمرضه، فيقال له إن الله قد عذرك، يعني لو صليت في بيتك فأنت معذور، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت. وابن أمي مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، ذكر من الأعذار الشيء الكثير، منها أن بيته شاسع يعني بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة الآبار والنخيل والهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه فقال هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان هذا الرجل وبهذه الأعذار لم يعذر، فما بال الذين في صحة وعافية وقوة وقدرة يصلون في بيوتهم ولا يبالون، كيف يلقون ربهم يوم القيامة؟ المساجد ما بنيت عبث، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يجد ولو يعلم ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأن صلاة الفجر وصلاة العشاء تغلب عليها الظلمة والمنافق ما يأتي يصلي لله، فلذلك يغتنم الفرصة بأن الناس لا يشاهدونه فيجلس في بيته، لكن الله لا يخفى عليه خافية، فعلينا أن نتقي الله وأن نبادر إلى الصلوات الخمس في الجماعة. فالمساجد ما بنيت عبثا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وتقدم في باب المشي إلى المساجد حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، فذكر الحديث وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. فهذا الحديث يدل على فضل الخروج للمسجد. إن أدركت الصلاة واهتممت بالتبكير فهو خير لك وأفضل من أن يفوتك منها شيء. فإن فاتتك أو فاتك بعضها، إن أدركت بعضا فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإن وجدتهم قد صلوا ولم تجد أحد يصلي معك، ولو أن يقوم متنفل يصلي معك، فإن ذلك أيضا تحصل به على أجر الجماعة قولا وفعلا. أما إذا لم تجد وصليت وحدك لكنك قد خرجت من بيتك لا تريد للصلاة، فإنه يكتب لك أجر الجماعة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ما دام أنك لم تخرج إلا من أجل المسجد ومن أجل الصلاة فالله لا يخيبك. فعلينا أن نهتم ونحرص، فإن أدركناها كلها فهو الواجب وهو الأفضل، وإن أدركنا بعضها طيب، وإن لم ندركها كتبت لنا كأننا صليناها جماعة، لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن العبد إذا أهم بحسنة فلم يعملها أن يكتبوها له حسنة كاملة. النية تبلغ مبلغ العمل. إذا كتبوا إذا لم تدركها وقد خرجت من أجلها فإنها تكتب لك حسنة كاملة. فلا يلعب بك الشيطان إذا رأيت نفسك متأخر تقول لا فائدة من الخروج أصلي هنا. لا، اخرج لأنك تدرك بعضا، أو ربما يكون الإمام تأخر فدركت الصلاة كلها، يكون الإمام قد أطال بالقراءة فتدرك الصلاة كلها، تدرك بعضها، تدرك من يصلي معك، تنال هذا الأجر العظيم ولو بالنية حينما خرجت إلى المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كثرة صلاة الترغيب في كثرة في كثرة الجماعة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم فجزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث، وقال الألباني حسن لغيره. وعن قباثي ابن أشيم الليثي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به، وقال الألباني حسن لغيره. قال المعلق: تترى أي متفرقين. هذا الحديث أيضا يدل أولا على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي الناس جماعة، وأنه كان يتفقدهم، فربما نادى بعض الأسماء: أشاهدوا فلان، أشاهدوا فلان، فهؤلاء قد يكونوا منافقين، وهم الذين يتخلفون عن الصلاة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي وصلاة العشاء أثقل الصلاة على المنافقين، كما بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، لأنه تصح له جماعة، وأن صلاة الأربعة أفضل من صلاة الاثنين، وكلما زاد العدد فهو أفضل، كلما زاد العدد في الجماعة فهو أفضل، وليس لأحد أن يصلي فردا وهو يجد جماعة. بل علينا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وسلفنا الصالح الذي كانوا يتنافسون ويتسابقون في الوصول إلى المساجد، وأيهم يكون في الصف الأول، فإن من كان في الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث. وأما من لا يبالي أصلى في البيت أو في المسجد، فهذا يخشى أن يكون الشيطان قد استولى عليه، كما ذكر عن رجل أنه كان لا يقوم للصلاة إلا عند طلوع الشمس، قال: ذلك رجل بان الشيطان في أذنه أو في أذنيه. لما كانوا في إحدى الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قد مشوا طويلا في الليل والنهار، ومشوا تلك الليلة إلى آخر الليل، فسئموا وتعبوا تعبا شديد، ما صدقوا أنهم مسوا أو أحسوا بمس الأرض فوقعوا عليها نائمين، وقال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ علينا الصبح؟ يعني يرقب لنا حتى لا تفوتنا الصلاة. فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وبلال مثلهم، قد مسه الذي مسهم، ولكنه رأى بنفسه قوة وقدرة وعزيمة على أنه سيستطيع أن يرقب الصبح، فقام يصلي رضي الله عنه يتهجد حتى إذا انتهى استند إلى بعيره مستقبل الشرق يرقب الصبح، فغلبت عيناه فنام، وما استيقظوا حتى مستهم الشمس. فلما قاموا كان أول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قصة ثانية لعلها غزوة أخرى كان أول من استيقظ عمر رضي الله عنه، وهاب أن ينادي الرسول لكن قام يكبر حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام واستيقظوا. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ يعني أنك التزمت ولم تنفذ. قال: يا رسول الله، إنه قد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ما لامه عليه الصلاة والسلام. فتوضأ وتوضأ الناس وأذن المؤذن، ثم صلوا سنة الصبح مع أنهم ضحى، لكن هذا يدل أيضا على عظم شأن سنة الصبح وأنها لا تترك لا حضر ولا سفر. ثم قام بهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. جماعة ثم حدثهم بعد ذلك بأن المؤمن يجب أن يفعل هكذا، يعني يجتهد، فإذا غلبه النوم ثم استيقظ يصليها في الحال، لا يؤجلها إلى الغد كما يفعل بعض الجهلة. بل يصليها في وقتها. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا كان قد غلب على أمره وقد بذل الأسباب. أما من ينام متهاونا متعمد ينام عن الصلاة ولا يبالي، فهذا يدخل في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وغيا واد في جهنم، نعوذ بالله منها. فالواجب على المسلم أن يراقب ربه وأن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها. فصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ قادر عاقل، فلا يحل له أن يصليها منفردا. لكن من يتهاون ولا يبالي فإنه يعرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه. وقد ذكر بعض العلماء أن من تهاون بالصلاة ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا مثل من يسهر في الليل ثم ينام عن الصلاة عمدا ويجعل المنبه لوقت الدوام للقيام يعني وقت الشغل ثم يقوم وينقر هاتين الركعتين كما يفعل المنافق كنقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقالوا من فعل ذلك عامدا عالما متعمد قادر على أن يستيقظ لكنه متساهل متعمد فإنه يكون والعياذ بالله مرتد لأنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها. فهذا أمر خطير فإن بعض الناس كأنه مخلوق للدنيا لا يهتم إلا لها هي التي لا يريد أن يفوت منها شيء. ثم أن الأولاد لا يهتمون بهم إلا إذا كان فيه دراسة أيام الإجازة سواء إجازة أسبوع أو السنة أو أيا كان لا يبالون بهم يتركونهم يسهرون ليلا وينامون من آخر الليل ثم لا يصلون ولا يبالون. مسؤولية هؤلاء على من؟ من الذي سيحاسب عنهم يوم القيامة؟ هم من استرعاهم الله عليهم. تهتم بشؤونهم الدنيوية وإذا مرض أحدهم تدفع ما تستطيع لعلاجه ولا تبالي بالصلاة التي هي فرض رب العالمين والتي إذا حافظنا عليها تكون هي السبب في السعادة في الدارين. استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي الصلة بيننا وبين الله فإذا تهاوننا بها فلا خير فينا. فالحذر الحذر من أن نترك أولادنا ولا نبالي بهم وقد كلفنا بهم ونحن مسؤولون يوم القيامة عنهم. مسؤول عنهم كيف تهتم بشؤونهم الدنيوية ولا تهتم بهذا الأمر العظيم؟ كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وصلاة الجماعة لا يحل للمسلم القادر العاقل البالغ أن يتساهل به. وأولادنا وإن لم يبلغوا يجب أن نقوم عليهم ونصحبهم حتى يتعودوها ولا يستثقلوها بعد ذلك. وعلى المسؤولين في المدارس أيضا ألا يفوتوا صلاة الظهر فيخرج الطلاب قبل أن يصلوا، ثم كثير منهم قد ينساها أو يتناساها، فهذه أيضا أمانة وهم رعية ومسؤول عنهم. والأمهات مسؤولات عن بناتهن في الصلاة في البيت، المهم ما تتركها تنام إذا كان أيام إجازة لا تبالي بها متى ما استيقظت، كأن الصلاة لا حساب لها. وهذا مع الأسف يقع كثير، إذا لم يكن في دراسة لا يبالون قاموا أو لم يقوموا، لكن لا، إذا صار في دراسة تجد الأصوات مرتفعة وأنواع التهديدات ولا تدري ما هي نتيجة الدراسة. علم لا يعمل به لله لا خير فيه، حجة علينا. لا خير في علم لا يوصلك إلى الله والدار الآخرة. كيف نقرأ الآيات والأحاديث وفيها الأمر والنهي والترغيب والترهيب ثم لا نبالي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ترغيب في الصلاة في الفلاح. قال الحافظ رحمه الله: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة. الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود ورواه الحاكم بلفظه، وقال: صحيح على شرطهما. وصدر الحديث عند البخاري وغيره، وقال الألباني: حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. قال الحافظ: القي بكسر القاف وتشديد الياء هو الفلاح، كهو مفسر في رواية أبي داود. هذا الحديث يدل على وجوب الاهتمام بالصلاة سواء حضرا أو سفرا، في البر أو في البلد، لأن الرب واحد وهو علينا شاهد. اتق الله حيثما كنت، لأن الذي يراقبك في البلد هو الذي يراقبك في البر، والذي يراقبك في هذا البلد هو الذي يراقبك في البلاد الأخرى حينما تسافر إليها منتدبا أو مبتعثا أو متسيحا أو متاجر أو أي غرض. لا تقول هذا بلد كفار وكله سواء متى ما صلينا، ما في جماعة ولا في مساجد. لا، الرب واحد المسؤولية واحدة، وأنت مسؤول، والملائكة الذين يكتبون علينا أعمال سيشهدون لنا أو علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن كل إنسان له أربعة ملائكة يتعاقبون فيكم في الليل، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملكان في الليل وملكان في النهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. وهذا العمل وهذا النظام في بلدك، في البر، في بلد أخرى، كله سوا. هذا الذي الله عز وجل قدره وأثبته. فإذا صعد الذين باتوا معنا بعد صلاة الفجر يسألهم الرب عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فإذا كانوا قد شاهدوهم يصلون، حضروا معهم الصلاة، لأنهم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، قالوا: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، أتيناهم في صلاة العصر وفارقناهم في صلاة الفجر. فاحذر أن يقال: يا ربنا أتيناه نائما وفارقناه نائما. اتق الله حيثما كنت. الذي يراقبك في هذا البلد هو الذي يراقبك في البلدان الأخرى أو في البر. فاحذر أن تسيء النية فتسوء الخاتمة، تنام ليلا وأنت في نفسك لم تفكر أو تعزم على أن تقوم للصلاة في وقتها، فربما باغتك الأجل في تلك الليلة، فماذا ستكون الخاتمة؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والآجال بيد الله، فعلينا أن لا ننسى، لا ننسى أن ربنا عز وجل رقيب علينا ولا تخفى عليه خافية. وكل ملائكة وهو خير الشاهدين. لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا منافق. المؤمن من سيماه المحافظة على الصلاة، والمنافق من سيماه التفريط والإهمال والتساهل في شأن الصلاة. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. اتق الله لا تتشبه بهم، لا تتخلف عن الصلاة أو تنام وأنت ليس عندك نية وعزم وجزم بأنك ستقوم وتصلي الصلاة في وقتها، وقد بذلت الأسباب. ما تكفي النية والعزم، تبذل الأسباب للاستيقاظ. وأهل البيت يوصي بعضهم بعض: أيهم استيقظ يوقظ الآخرين، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سألني يقول: في بعض الأحيان تفوتني ركعتي الفجر راتبة، فلا أقضيها بعد الصلاة مباشرة؟ إذا كنت تثق في نفسك وتقدر على أن تصليها في الضحى فهو خير وأفضل من أن تصليها في وقت النهي. أما إذا كنت تخشى أن تنساها أو ما تستطيع أن تؤديها فصلها مباشرة بعد الصلاة ولا حرج إن شاء الله. قل السائل أنه يلبس جوارب طبية، وهي هذه الجوارب يظهر منها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع. إيش؟ جوارب طبية مكشوفة فيها أطراف الأصابع. أطراف الأصابع؟ نعم. فيغسل الجزء الظاهر ويمسح على الباقي. ما شاء الله، هذا فقيه ذا، جزاه الله خير. لا، هذا ما هو بعمل، ما هو بصحيح. إما أن تمسح مسحا كامل يكون القدم كله مستور، وإما أن تغسله غسلا كامل يصير القدم مكشوف. ما يستطيع أن يكشف الرجل. ما يستطيع إذا كان أنه قصده أنه أن القدم يضره الماء ويلبس هذا مثل لبس الجبيرة، فإنه يغسل ما يمكن غسله ويتيمم عن الباقي، لأن المسح يمسح إذا كان هذا المكان كله يعني غطاه لأنه مجروح. إذا كان أنه مجروح وقد غطاه بهذه الجوارب من أجل الجرح، أما إذا نعم فهو يمسح عليه ويكفي، يغسل الظاهر ويمسح المجروح إذا كان قد غطاه بهذه الجوارب وغيره. أما إذا كان في القدم شيء سليم ولكنه يتغطى تبعا فلا بد من التيمم أيضا، مثل ما قلنا في الجبيرة. الجبيرة سواء على كسر أو لصقة مثلا على جرح، إذا زاد هذا، زادت الجبيرة أو اللصقة عن مكان الجرح، فإن الزايد يتيمم عنه، ما يكفي المسح عليه. وهكذا من يلبس الشراب لهذا الغرض كما يقول، إذا كان هذا الشراب يشمل بعض القدم وهو سليم فإنه لا بد من التيمم مع المسح ومع غسل ما يمكن غسله. هي مكشوفة من أطراف الأصابع إلى الساق، هذا الذي يحتاجه لهذا يلبسها، فيغسل أطراف الأصابع ويمسح على الباقي. أنا قلنا إذا كان الذي يمسحه كله متألم ويضره الماء فلا بأس، وإذا كان فيه شيء سليم لكنه ما يستطيع غسله لأنه تبعا لهذا الملبوس فإنه يتيمم أيضا، يغسل ما ظهر ويمسح ما كان معذورا من أجله، ويغسل ويتيمم عن البقية الذي تغطى بالشراب تبعا ولا يمكن غسله، فإنه يتيمم عنه كالجبيرة إذا زادت عن الحاجة. يقول: إذا لبس الجورب على هذه الجوارب الطبية، لبس جوربا آخر فوقها، هل يمسح على الجورب الذي لبسه؟ يعني لبس الجورب هذا ولبس فوقه جورب الآخر. نعم. إذا لبس أو إذا تطهر تطهارة كاملة، غسل رجليه وكل شيء، يعني وضوء تام، ثم لبس الطبية ثم لبس الجورب الفوقاني، نعم يصير الحكم للفوقاني، يكفي المسح في هذه الحالة، يمسح يعني يصير مسح الخفين تماما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ثم يخلعها ويتوضأ أيضا من جديد ثم يفعل، وهكذا. يقول السائل: ما حكم لمس الكلب؟ لمس الكلب؟ نعم. إذا كان ليس لك، ليس هناك داعي ولا موجب للمسه فلماذا تلمسه؟ لكن على كل حال إن لمسته برطوبة فعليك أن تغسل يديك غسلا كامل، وإن كان يابس ويدك يابسة فلا يعلق فيها شيء إن شاء الله، لأن اليابس ما ينتقل معه نجاسة. يقول السائل: كان أبي وأمي يشركون ويدعون الصالحين وماتوا ولم يصلهم التوحيد ولم يأتهم وعاظ، وكانوا يصلون الصلوات، فما الحكم فيهم؟ الله أعلم بالحكم فيهم. إذا كان لم يصلهم علم ولم يبلغهم شيء حتى تقوم عليهم الحجة، وليس لهم قدرة بأن أو معرفة بأن يبحثوا، وكانوا لا يعتقدون غير ذلك ولا يدرون عن شيء، وهم محافظون على الصلاة ويرون أنهم مسلمين يعني بالشهادتين وأركان الإسلام، أمرهم من الله، ما نستطيع أن نحكم عليه ما دام أنهم في هذه الحالة، لم يأتيهم من ينبههم ولا من يعظهم، وهم لا يدرون بأن هناك شيء ينبغي البحث عنه والسؤال عنه. أما إذا كانوا في بلد إسلام، العلماء ذكروا أن الذي في بلد الإسلام ليس معذور، لأن المسلمون لا بد أن يذكر بعضهم بعض، ويكون هناك مساجد وهناك تذكير وهناك مواعظ وهناك علماء يسألون. أما مثل هؤلاء الله ما استطيع أن أحكم عليهم، أقول أمرهم من الله. صلى الله عليه وسلم يقول: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قباء كل سبت يعتبر من السنن التي حافظ عليها وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا عمل عمل شيء داوم عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يزور قباء كان يوم السبت، هذه أولا من الحكم فداوم عليها، مثل ما داوم على الركعتين التي قضاها وهي سنة الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر، ثم داوم عليها يصلي ركعتين بعد العصر خاصة به، لما قال ثم المؤمن يصليها قال لا. فالحكمة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء على رأس الأسبوع من أجل يجلس إلى أهل قباء، يجلس لهم فيأتونه فيسألونه ويسأل عن أحوالهم ويقف على شؤونهم التي تهمه وتهمهم لعنايته بهم عليه الصلاة والسلام. وأما أنه يعني يفضل يوم السبت فلا، يوم السبت ليس من الأيام المفضلة، لكن هذه من الحكمة التي من أجلها ذكر على أنه كان يذهب يوم السبت. شيء ثالث، أن العرب يسمون الأسبوع السبت، فربما كانوا يعني يقول كل سبت، كان يذهب إلى قبى كل سبت، يعني كل أسبوع في أي يوم، كما قال أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونزل المطر في تلك الساعة واستمر إلى الجمعة الثانية، يقول رضي الله عنه: ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، والمطر عليهم نزل يوم الجمعة ولا وقف إلا الجمعة الثالثة لما سأل ربه أن ينقلها إلى الآكام والضراب والأودية وبطغون الشجر. فالمهم أن العرب كانوا يطلقون على الأسبوع سبت، يقول ما كان يذهب إلى قبى كل سبت، يعني كل أسبوع، قد يكون يوم السبت فعلا وقد يكون أي يوم في الأسبوع. فهذه ثلاثة أمور، فالمهم أن صلاتك في قبى في أي يوم مطابقة للسنة إن شاء الله، سواء داومت على يوم معين أو كل ما تيسر لك تذهب. المهم أنك لا تذهب إليه بعد العصر، لا، وقت نهي. وإذا ذهبت في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس. نعم. يقول السائل: ما حكم التقاط الصور بالجوال وكذلك تسجيل الفيديو؟ أما الصور لذاتها فقط يصور، فالجوال وغيره عندي أنا ولست بقدوة، لكن لأنه يشملها اسم التصوير، وليس هناك ضرورة حتى نقول تبيحها الضرورة. ولقد سمعنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأما تسجيل الفيديو من أجل حلقة علمية أو محاضرة أو دروس مفيدة ودخلت الصور تبعا لا قصدا ولم يكن له فيها هدف، فهذا أرجو أن لا يكون فيها شيء، لأن الهدف والقصد تسجيل الدرس أو الخطبة أو المحاضرة للفائدة. يقول السائل: قبلت زوجتي من شهوة وأنا محرم وأنا جاهل بالحكم، هل هناك كفارة؟ إذا باشر الرجل زوجته بشهوة ولكنه لم ينزل، فعليه أن يذبح شاة ويتصدق بها في مكة ما دام أنه لم ينزل، فإن كان قد أنزل فعليه أن يذبح بدنه ويتصدق بها في مكة. يقول السائل: ما حكم شراء جواز سفر لأداء فريضة الحج؟ ما أدري والله، قد يكون فيها نوع من مخالفة ولاة الأمر، قد يكون فيها نوع من التحايل وحرمان الآخرين حقوقا لهم، ما أدري، ما أستطيع أن أحكم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.